قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء من كل أسبوع، درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير ففي كتاب تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وكما هو معلوم أن هذا التفسير اشترك فيه عالمان جليلان قديران. العالم الأول جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى قام بتفسير القرآن فبدأ بسورة الكهف حتى انتهى إلى آخر القرآن، ثم بدأ بالفاتحة ليكمل ما تبقى من النصف الأول، فتوفي رحمه الله تعالى. ثم بقي الكتاب حتى جاء الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فأكمل الكتاب، فبدأ بسورة البقرة حتى وصل إلى سورة الإسراء فاكتمل الكتاب، فسمي بكتاب الجلالين. نحن نقرأ في هذا الكتاب، وصل بنا الكلام عند سورة المؤمنون. قرأنا في سورة المؤمنون شيئا من آياتها، وقف بنا الكلام عند الآية 17، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. مثل ما ذكرنا في لقائنا الماضي، يعني سورة المؤمنون سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر المؤمنين فيها وصفات المؤمنين وأحوالهم ومآلهم في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخرها، وذكر من صفات المؤمنين في الآيات 10 الأولى التي نزلت جملة واحدة بقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. وهذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وخبر عظيم بأن المؤمنين قد أفلحوا. متى؟ قال: إذا اتصفوا بهذه الصفات، فذكر صفات المؤمنين وختمها بالفوز العظيم بأنهم يرثون الفردوس. قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنت لما تسمع مثل هذا الكلام وأنت مؤمن تشتاق نفسك إلى أن تكون من المفلحين ولأن تفوز بالفردوس الأعظم الذي هو وسط الجنة وأعلاها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلاها ومنه تفجر الأنهار. فأنت تشتاق نفسك، ما هي هذه الصفات؟ قال: الصفات الأولى، الصفات هذه أولها أنهم في صلاتهم خاشعون، يعني القلب ساكن والجوارح ساكنة، والقلب مقبل على الله ومتفرغ للطاعة، متفرغ للصلاة، لا غير مشغول بأمور الدنيا. خشع قلبه فخشعت جوارحه وأقبل وسكن. قال: والذين هم عن اللغو معرضون، أي يعرضون عن اللغو فلا يدخلون في الكلام الساقط البذيء الذي لا فائدة منه. وهذا يفهم منه أنهم أيضا بلا شك أنهم معرضون عن الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والشتم واللعان وغيره. قال: والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة الواجبة والنفقات يبادرون في إخراجها. قال: والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون أنفسهم من الوقوع في المحرمات والفواحش، ويحفظون فروجهم من النظر المحرم، أن ينظر أحد أو يمس أو يقع أو يمس أو يقعون في محرم نهى الله عنه. قال الله عز وجل في مواضع أخرى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال بعدها: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال من صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يراعون الأمانات ويحفظونها ويحفظون العهود والمواثيق. قال في خاتمة الصفات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. في الأول قال خاشعون، فهم يخشعون في الصلاة ذاتها ويحافظون على سائر الصلوات في أوقاتها، لا يؤخرونها ولا ينامون عنها. طيب، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعدما يعني ذكر الله مآلهم في الدار الآخرة، وهو مآل المعاد والبعث والجزاء والجنة، ذكرهم بخلقهم الأول، ولذلك ذكرهم بالخلق الأول فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا آدم، خلقه الله من طين. قال: ثم جعلناه نطفة، هذه ذريته، فخلق فشرح لك وبين لك الأطوار التي يمر بها الإنسان وهو في بطن أمه: نطفة فعلقة فمضغة فعظام، فتكسى العظام لحما، ثم ينشئه الله خلقا آخر. لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم وعن مآلهم في يوم المعاد ويوم الآخرة، ذكرهم بخلقهم الأول حتى يكون على يقين وعلى إيمان راسخ. بعد ذلك ذكرهم بما خلق لهم، بما خلق لهم وسخر لهم، فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. خلق الله السماوات حفظا لهذا الإنسان وزينة ورجوما للشياطين وما فيها من المصالح وما فيها من الأرزاق التي ينزلها الله سبحانه وتعالى كما سيذكرها هنا، لأنه ذكر بعدها الأرزاق. قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هذا رزق الإنسان. طيب، لما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ماذا قال المؤلف؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سماوات، جمع طريقة لأنها طوق الملائكة، وما كنا عن الخلق التي تحتها غافلين أن تسقط عليهم فتهلكهم، بل نمسكها كآية، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وأنزلنا من السماء ماء بقدر من كفايتهم فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فيموتون مع دوابهم عطشا، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، هما أكثر فواكه العرب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صيفا وشتاء، وأنشأنا شجرة تخرج من طور سيناء، جبل بكسر السين وفتحها سيناء، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة، تنبت من الرباع والثلاثي بالدهن، الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني، الرباع والثلاثي بالدهن ومعدية على الثاني، وهي شجرة الزيتون، وصبغ للآكلين، عطف على الدهن، أي إيدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت، وإن لكم في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة عظة تعتبرون بها، نسقيكم بفتح النون وضمها نسقيكم مما في بطونها اللبن ولكم فيها منافع كثيرة من الأصواف والأوباب والأشعاب وغير ذلك ومنها تأكلون وعليها الإبل وعلى الفلك السفن تحملون ولقد أرسلنا نوحا. طيب بارك الله فيك. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. ما معنى الطرائق؟ قال سبع سماوات. طيب لماذا سميت السماوات طرائق؟ قال الطرائق جمع طريقة. طريقة لها معنيان عند المفسرين. طريقة يعني طرق الملائكة. الملائكة تصعد وتنزل كل يوم وكل وقت، تقبض الأرواح، تنفخ في الأرواح، تنفخ في في في في في في الخلق، في المخلوقين، في بطون أمهاتهم، وأعمال كثيرة. الملائكة تخرج تطلع وتنزل في كل وقت. وقال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر. إذا الملائكة تصعد إلى السماوات وتنزل. قال طرائق جمع طرق، جمع طريق. ويحتمل المعنى الثاني أن طرائق جمع طريقة بمعنى القطعة من الشيء، إذا كان بعضه فوق بعض تسمى طرائق، يعني يطالق بعضها فوق بعض، مثل ما يطالق النعل الحذاء يطرق بعضه على بعض، فهذا تسمى طرائق لأنها سبع سماوات بعضها فوق بعض طباقا. هذا معناه، إما أنها بمعنى الطباق ليكون بعضه فوق بعض، أو الطرق التي تدخلها الملائكة وتخرج منها. طيب سبع طرائق، والمقصود بها السماوات السبع. خلق الله عز وجل سبع سماوات. طيب قال وما كنا عن الخلق غافلين. قال المؤلف ما كنا عن الخلق التي تحتها تحت السماوات غافلين، أي غافلين عنها. طيب قال المؤلف أي أن تسقط عليهم السماوات، تسقط على من تحتها من المخلوقات عليها فتهلكهم، بل يمسكها الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض، أن تقع على الأرض. هذا معنى وما كنا عن الخلق غافلين، أي أننا أمسكنا السماوات أن تسقط، سماوات سبع مترامية الأطراف واسعة، كل سماء ما بين السماء والأخرى مسيرة 500 سنة. هذه السماوات ليس لها أعمدة تمسكها، ما الذي مسكها؟ يمسك السماء الله عز وجل، هو الذي أمسك السماوات كلها، أمسك السماوات كلها أن تقع على الأرض. هذا معنى. ويحتمل أن قوله ما كنا عن الخلق غافلين أي عن هذه الخلق كلها، يعني عن المخلوقات. الله غير غافل عن المخلوقات كلها وفيها الإنسان، فالله غير غافل عن هذا الإنسان فيما يعمل من خير أو شر، وليس بغافل أيضا عن سائر المخلوقات من البهائم ومن الطيور ومن الوحوش وسائر المخلوقات كلها، لا يغفر الله عز وجل وما ربك بغافل عما يعملون. وهذا المعنى يعني أوجه وأقوى، لأن معنى وما كنا عن الخلق غافل أي أن الله خلق سبع سماوات طباقا، وليس بغافل عما يجري في هذه السماوات وعما يجري في هذه الأرض، كل ذلك في علم، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام. طيب قال بعدها لما ذكر خلق السماوات العظيمة ولفت الأنظار إليها وهي مسخرة لهذا الإنسان وما فيها من زينة وكواكب وشمس وقمر وحفظها الله سبحانه وتعالى وجعلها رجوم للشياطين، بين أن الله سبحانه جعل فيها رزق لهذا الإنسان، فقال وأنزلنا من السماء ماء بقدر. يقول أنزلنا من السماء ماء وهو السحاب، المراد بالسماء العلو والسحاب، السحاب بين السماء والأرض يسمى سماء. وأنزلنا من السماء ماء أي من السحاب بقدر، يعني ماء مقدر، ما ينزل هكذا عبثا، لا، ينزل الماء والسحاب على بلد وعلى ما يريده الله أن ينزل فيه على هذه الأرض بقدر معلوم، بقدر معلوم بما يكفي أهلها، لا يزيد عليهم فيغرقوا ويهلكهم ولا ينقص عن حاجتهم، فينزل الله على قدر ما يحتاج كل بلدة. قال فأسكنناه في الأرض، أي أسكن هذا الماء، يعني جعله يستقر على الأرض، إما على في الأودية والغدران أو في جوف الأرض في الآبار ونحوها، فأسكنناه في الأرض كما قال سبحانه، قال فسلكه ينابيع، فجعله ينابيع في الأرض. قال وإن على ذهاب به لقادرون، يذكرهم بأن هذا نعمة من الله ونزل بقدرة الله، وإن الله عز وجل قادر على أن يسلبهم هذه النعمة. ذهابا به يعني يذهب الله هذا الماء فلا يجدونه، إما أن يعني يجعله الماء يذهب في الأرض فلا يستطيعون الوصول إليه، قل أرأيتم إن جعل الله إن جعل أن أصبح ماءكم غورا، غورا أن أصبح ماءكم غورا يعني بعيد ما تستطيعون أن تخرجوا الماء، أو يجعله ييبس ما فيه ماء، تيبس هذه الآبار. قال وإن على ذهاب به لقادرون، فإذا ذهب، ذهب الماء ونشفت الآبار أصبح الناس يعني ليس عندهم ماء، أصبحوا في جدب وقحط، فتموت البهائم ويموت الناس، ولكن من فضل الله ونعمته أن جعل سر الحياة في هذا الماء، في هذا الماء كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال فأنشأنا لكم به جنات، أنشأنا يعني خلقنا وأوجدنا، أوجد ماذا؟ قال أوجدنا هذه الجنات، أنشأنا لكم يعني خلقناها لكم أنتم، فأنشأنا لكم به أي بهذا الماء، بسبب هذا الماء، والباء هنا سببية، أنشأنا لكم بوجود هذا الماء كان سببا في نبات الأرض. قال جنات جمع جنة وهي البساتين والخضرة والحدائق من نخيل وأعناب، خص النخيل والأعناب، والنخيل معروفة التي تثمر التمر، والأعناب معروف في معروف يعني ثمرة معروفة. طيب لماذا خص النخيل والأعناب ولم يذكر بقية الفواكه؟ نقول أولا أنه عطف عليه أو بين أنها فواكه كثيرة هي وغيرها، كما قال لكم فيها فواكه كثيرة، خص النخيل والأعناب أولا لكثرتها وانتشارها في جزيرة العرب، والقرآن نزل في مكة والمدينة ويخاطب أناس يعرفون ويعرفون ويعني تكثر عندهم هذه الفاكهة، فاكهة النخيل في المدينة وفاكهة الأعناب في مكة والطائف، وهم يعرفونها يعرفونها، فخصها ولما فيها من مصالح عظيمة، من مصالح كثيرة وفوائد عظيمة. قال المؤلف هنا النخيل والأعناب، قال هما أكثر فواكه العرب، قال لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، يقول لكم فيها فواكه كثيرة أي النخيل والأعناب والجنات، الجنات فيها فواكه كثيرة غير هذه كالرمان وسائر الفواكه الأخرى، قال فواكه كثيرة، قال ومنها أي من هذه الأشياء تأكلون وأيضا تؤكلون البهائم، تعطون البهائم والطيور تأكل وتأكل وأنتم تأكلون صيفا وشتاء، في فواكه صيفية وفي فواكه شتائية، كل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يأتيك في القرآن فاكهة، لكم فيها فاكهة، وأحيانا يأتيك لكم فيها فواكه بصيغة الجمع، كيف نفرق؟ كيف نعرف هذه السورة فيها فواكه يعني جاءت بصيغة الجمع، وهذه السورة جاءت بصيغة الإفراد؟ يعني مثلا سورة الزخرف، الزخرف قال لكم فيها فاكهة، فاكهة كثيرة، وهنا قال فواكه. هناك بعض من ذكر من أهل العلم قال إذا كانت السورة اسمها بصيغة الجمع جاء الفواكه بالجمع، المؤمنون جمع، إذن هي جمع، صفات جمع، إذن فيها جمع، الزخرف مفرد، إذن فيها مفرد، وهكذا. طيب، قال بعدها لما قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب، قال وشجرة تخرج، وشجرة يعني وأنشأنا وخلقنا وأوجدنا شجرة خاصة، شجرة معينة، قال هذه الشجرة تخرج من طور سيناء. المؤلف يقرأ بكسر السين، يقول سيناء، مثل سنين، طور سينين، طور سينين وطور سيناء، هذه لغة، لك أن تقول سيناء وسيناء، هذه قراءات. القراءة يعني المؤلف هو يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري وقراءة الإمام نافع المدني وابن كثير المكي، هؤلاء الثلاثة من القراء السبعة يقرؤون بكسر السين سيناء، وبقية القراء يقرؤون بالفتح سيناء. يعني قراءتنا هنا برواية حفص عن عاصم يقرأ بالفتح، قال وشجرة تخرج من طور سيناء، هكذا سيناء. قال ما هو سيناء؟ ما هو؟ قال الطور، الطور هو جبل، وسيناء بقعة مكان، قيل هو ما بين مصر والشام، وهو معروف، وبعضهم قال هو في الشام في فلسطين، لكن احنا لا يهمنا تحديد المكان، في صحراء سيناء المعروفة الآن في مصر أو في فلسطين أو في أي مكان، تحديد الأماكن القرآن لا يهتم بها ولا يعول عليها. تسمع عند كثير يقول الله سبحانه وتعالى مثلا آيات كثيرة، مثلا يعني ذكر الأماكن ما يحددها سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية، ما هي؟ ما يحتاج تعرفها، تتعب نفسك وراء هذه الأشياء بدون فائدة. ويعني في آيات لا كثيرة يذكر أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أين القرية هذه؟ لا يحتاج أننا نحددها. ليش؟ لأن القرآن كتاب مواعظ وتوجيهات وعبر ودروس، ليس مواعظ، ليس كتاب تاريخ يحدد لك هذا في جنوب أو في شرق آسيا، ولا في جنوب شرق آسيا، ولا في شمال أوروبا، هذه ما يهمنا الأشياء هذه. ولذلك هنا نعرف أنها مكان، والمؤلف غالق قال لك بقعة، سيناء بقعة، والطور جبل. طيب، قال سيناء ممنوع من الصرف، هذا من حيث الإعراب، ما قال من طور سيناء بالتنوين، لا بدون تنوين، ممنوع من الصرف بالفتح. ليش؟ قال ممنوع من الصرف لأنه علم ومؤنث، فجمع بين علتين. طيب، قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. المؤلف أيضا ذكر لنا قراءتين، قال تنبت وتنبت. المؤلف يقرأ بقراءة الضم تنبت، ونحن نقرأ بقراءة الفتح تنبت. يقول يعني قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وأبو عمرو البصري يقرؤون بضم التاء تنبت، والمؤلف يقرأ بقراءة أبي عمرو تنبت، ونحن بقية القراء غير الاثنين، يعني بقية القراء الخمسة من السبعة وبقية العشرة كلهم يقرؤون تنبت بفتح تنبت. وش الفرق بينهما؟ الفرق أن تنبت رباعي وتنبت ثلاثي. تنبت الفعل نبت، نبت ينبت وينبت، وأنبت ينبت ينبت. فإذا قلت تنبت يعني هي تنبت، هي تنبت شيئا آخر. ولذلك شوف قال هنا، قال رباعي وثلاثي، أيوة قال تنبت بالدهن، قال الباء زائدة يعني تنبت الدهن. وهذا ما نقول زائد في القرآن، ما يقول ولا يصلح أن تقول زائد. القرآن ما في زائد ولا ناقص، القرآن كامل من كل الوجوه، كلام رب العالمين. لكن هم يذكرونها من حيث الإعراب، لكن من باب الأدب ألا نقول زائدة. تقول أنت مسكت الثوب ومسكت بالثوب، جائز، هذه لغة عربية. مسكت بالكتاب ومسكت الكتاب، يعني عديته بالباء أو عديته بنفسه، كله جائز. فنقول يعني هذا جائز. يقول بالباء لأنه غير متعدي، تنبت غير متعدي، وعلى الثاني معدية على الثاني، يعني الرباعي أنبت والثلاثي الثاني نبت. قال معدي، قال نبت يعني نبت، نبت بالدهن، نبته بالدهن على الثاني. وهي شجرة الزيتون، ما المراد بشجرة تخرج من طول سيناء؟ نقول هي شجرة الزيتون. شجرة كيف عرفت أنها شجرة الزيتون؟ نقول لأن الله قال بالدهن، وأكثر الأشجار بالزيت، الدهن والزيت هو شجرة الزيتون، زيت الزيتون. ولأن الله قال بعدها وصبغ للآكلين، ففيها مصلحتان، فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنها شجرة فيها زيت، الزيت هذا فيه مصالح، زيت هو شجرة مباركة، شجرة مباركة، الزيت فيه مصالح، يدهن بها الناس، يدهنون به ويستصبحون به، يعني يضعون المصابيح النور وغيرها كما ذكر الله في سورة النور. وهذا مصلحة بالدهن، يستفيدون منه، يدهنون به كل ما يحتاجون إليه. طيب، وصبغ للآكلين أي طعام يأكلون ويغمسون فيه الخبز ونحوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، يعني الزيت، زيت الزيتون، ففيه بركة وفيه شفاء، فيه مصالح كثيرة. طيب، قال وصبغ للآكلين، قال عطف على الدهن، يعني تنبت بالدهن وبصبغ للآكلين. قال أي إيدام، إيدام يصبغ اللقمة ويغمسها فيه، أي في الزيت، في الزيت، زيت الزيتون. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الماء ونعمة الأرزاق والأشجار، وخص منه النخيل والأعناب لكثرته، وخص منه شجرة الزيتون لكثرة مصالحها وفوائدها، وأنها شجرة مباركة، نقلك إلى نعمة أخرى وهي نعمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. قال وإن لكم في الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لعبرة. شوف ما قال لك وإن لكم في الأنعام طعام وشراب، هو فيه طعام وشراب من ألبانها ومن لحومها، وفيها فوائد كما سيذكرها الله عز وجل، لكن بدأ بأي شيء؟ بالعبرة، العظة. قال إن لكم في الأنعام لعبرة وعظة وتفكر، تعتبرون وتتعظون وتتفكرون في هذه المخلوقات. ولذلك قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فانظر وتأمل في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، انظر وتأمل في هذا الخلق العجيب، ما فيه من فوائد ومصالح عظيمة. ولذلك الله أرشد أول شيء، أول أمر أنك تتعظ وتتفكر في هذا المخلوق من بهيمة الأنعام. ثم بعد ذلك قال من العبر والمواعظ أننا نسقيكم مما في بطونها. قال نسقيكم بالضم وبالفتح، والمؤلف يقرأ بالفتح نسقيكم، وهي لغتان صحيحتان في لغة العرب. سقى تقول سقى وأسقى، مثل وصى وأوصى ونحوها، يعني بالألف رباعي وثلاثي كله جائز. طيب، يقول بالفتح نسقيكم، قراءة الإمام نافع وابن عامر وشعبة، الإمام نافع المدني وابن عامر الشامي وشعبة عن عاصم، بالفتح نسقيكم. وأما البقية يقرؤون بالضم نسقيكم. طيب، قال نسقيكم من أي شيء؟ قال مما في بطونها، والمراد به اللبن الذي في ضروع هذه البهيمة من الإبل والبقر والغنم. يعني عبرة عظيمة عجيبة، تأتي إلى الناقة وتحلب وتشرب مباشرة، وإلى البقر وإلى الأغنام. الآن الناس ما عاد يعني يظهر لهم التفكر في هذه الأشياء، لأنهم غابت عنهم هذه الأشياء. الآن يأتي إلى لأي محل تجاري ويأخذ علبة اللبن ويذهب بها البيت ويشرب، ما يتفكر ولا يدري وين أصلها وأين تذهب. لكن كانوا في السابق ينظرون إلى الإبل أمامهم ويشربون أمامهم، فيكون في تفكر عظيم أعظم من هذا. قال نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. في آية أخرى قال نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. بين فرث، والفرث معروف الرجيع البهيمة الذي يخرج من الكرش، الفرث والدم يأتي من بينها اللبن خالص صافي سائغ للشاربين. هذه عبرة عظيمة، عبرة لمن أراد أن يتفكر في هذا الشيء العظيم. قال ولكم فيها، شوف لما ذكر لك نعمة أول شيء العبرة تتفكر، ثم ذكر لك أعظم نعمة وهي شرب اللبن من بهيمة الأنعام، قال عطف عليه قال ولكم فيها منافع كثيرة. ومنافع نكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم، منافع عامة كثيرة جدا لا حصر لها. مثل ماذا؟ قال مثل الأصواف والأوبار. الأصواف في أي شيء؟ في الضأن، الضأن أصواف، والأوبار في الإبل، والأشعار في البقر والغنم، في البقر والغنم المعز. قال وغير ذلك من المنافع، ليست فقط في شعرها، في لحمها، لأن قال بعدها ومنها تأكلون، في لحمها وفي شحومها، لحومها وشحومها وعظامها، وسائر أشياء لا يمكن أن تخطر ببالك. كل هذه فيها منافع كثيرة. الله ما قال منفعة منفعتين ثلاث، لا، قال منافع كثيرة. طيب، قال وعليها، هذه أيضا فائدة وفيها منة وفيها مصلحة ومنفعة، ما هي؟ قال وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها تحملون يعني هي تحملكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ما هي التي تحملنا؟ قال الإبل فقط، أما البقر لم تخلق للحمل ولا للركوب، إنما خلقت شرب اللبن ونحوه أو اللحم. وكذلك الأغنام التي تركب هي الإبل. قال وعليها أي على الإبل وعلى الفلك، ذكرهم أيضا بنعمة أخرى، نعمة السفن، لأن الإبل هي سفينة الصحراء والفلك سفينة البحار الماء. فذكرهم قال الله يحملكم على الإبل مراكب لكم تنقلكم وتحمل أثقالكم، وهناك أيضا السفن وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك يعني يطلق يراد به المفرد والجمع لا يتغير. ما تقول أفلاك، لا، الأفلاك غير أفلاك السماوات. الفلك تقول هذه فلك واحدة وهذه عشرة فلك، ما يتغير. طيب، قال وعليها وعلى الفلك تحملون. لما ذكرك بالسفينة التي تحملكم، هذا يسميه علماء البلاغة يعني أسلوب التخلص. أسلوب التخلص أن يذكرك بشيء ثم يخلص إلى شيء، يعني يأتي سياق معين في الآيات ثم يخلصك إلى شيء معين، يسمى بأسلوب التخلص عند علماء البلاغة في علم البديع. يقول هنا طيب ما هو التخلص؟ قال لما ذكرك بنعمة السفن التي تحمل الناس، ذكرك بالسفينة الأصلية الأساس، ما هي؟ سفينة نوح. فساق لك قصة نوح وصنعه السفينة وحمل نوح ومن معه في السفينة، سفينة النجاة. طيب الآن ستنتقل الآيات بعد ذكر هذه ما قبلها من التذكير بالخلق الأول، خلق الإنسان، ثم تذكيره أيضا بخلق السماوات وإنزال المطر والنعم وخلق البهائم، كل هذه التي أنعم الله، أنشأ لك الجنات والنخيل وأنشأ أيضا الأنعام وخلقها، فيها فوائد ومصالح كثيرة ومنافع للناس. ذكرك بأنت أيها الإنسان أنعم الله عليك بهذه النعم وأوجدك وخلقك وأنعم عليك بهذه النعم العظيمة. لماذا؟ لتعبد الله ولتحقق الرسالة التي الله عز وجل خلقك لأجلها، وكما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن توحد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تعبد الله وحده لا شريك، لا تشرك معه أحدا من مخلوقاته، وتصرف العبادة له سبحانه وتعالى لا لغيره. ذكرك بسبب خلقك أو وجودك لعبادته، ثم بذكرك بموقف الأمم السابقة، لأن هذه الرسالة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم جاءت للنذارة والبشارة، وتذكير الناس، تذكير الناس بأن يعودوا إلى ربهم. ولكن من طبيعة الإنسان الكفران والإعراض وعدم القبول، وهذه جرت مع سائر الأمم. فذكر الله عز وجل بالأمم الماضية، نوح وعاد وفرعون وغيرهم، يذكر قوم محمد صلى الله عليه وسلم وهم قريش بأن إن كفرتم وأعرضتم فإن هناك أمما كثيرة أعرضت، فالنتيجة أهلكها الله، فلا يأتيكم ما أتاهم، من باب التذكير والوعظ. الآن نأتي إلى القصة الأولى، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله أطيعوا الله واحدوه ما لكم من إله غيره، وهو اسم ما وما قبله الخبر ومن زائدة أفلا تتقون تخافون عقوبته بعبادتكم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لأتباعهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يتشرف عليكم بأن يكون متبوعا وأنتم أتباعه، ولو شاء الله ألا يعبد غيره لأنزل ملائكة بذلك لا بشرا ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد في آبائنا الأولين الأمم الماضية. إن هو ما نوح إلا رجل به جنة حالة جنون فتربصوا به انتظروه حتى حين إلى زمن موته. قال نوح رب انصرني عليهم بما كذبون بسبب تكذيبهم إياي بأن تهلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه فأوحينا إليه أن يصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأى منا وحفظنا ووحينا أمرنا، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفارت التنور للخباز بالماء. وكان ذلك علامة لنوح فاسلك فيها أي أدخل في السفينة من كل زوجين ذكر وأنثى أي من كل أنواعهما أنثيين ذكرا وأنثى وهو مفعول ومن متعلقة بسلك وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرها فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة وفي قراءة كل بالتنوين فزوجين مفعول واثنين تأكيد له وأهلك زوجته وأولاده إلا من سبق عليه القول منهم بالإهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم ثلاثة وفي صورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قيل كانوا ستة رجالا ونساءهم وقيل جميع من كان في السفينة 78 نصفهم رجال ونصفهم نساء ولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين وإهلاكهم وقل عند نزولك في الفلك رب أنزلني منزلا بضم الميم وفتح الزاي مصدر أو اسم مكان وبفتح الميم وكسر الزاي منزلا مكان النزول مباركا ذلك الإنزال أو المكان وأنت خير المنزلين ما ذكر وأنت خير المنزلين ما ذكر إن في ذلك المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار لآيات دلالات على قدرة الله تعالى وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كنا لمبتلين مختبئين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظهم. طيب بارك الله فيك. هذه قصة نوح عليه السلام فيها دروس وعبر وتوجيهات عظيمة، ولم يسق الله عز وجل قصص القرآن في الأمم الماضية إلا للعبرة والعظة والتذكير، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل على وجه الأرض، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. قال تعالى: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح الناس ويقولون: أنت أول رسول، فهو أول رسول على الصحيح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، متى أرسله الله؟ بعدما أنزل آدم عليه السلام ومكث إلى أن مات، ومضت 10 قرون بين آدم ونوح. بعد مضي 10 قرون ظهر الشرك في قوم نوح. ما سبب الشرك؟ هو التصوير، التصوير هو سبب الشرك، أنهم كانوا عندهم رجال صالحون وكانوا يعظمونهم، فماتوا، فلما ماتوا ذهبوا إلى قبورهم وبدأوا يجلسون عندهم ويتذكرون أعمالهم الخيرة الطيبة ويزورونهم في قبورهم. ثم جاءهم الشيطان فقال: يعني بدل ما تذهبون إلى قبورهم صوروهم واجعلوهم في مجالسكم، وإذا نظرتم إلى صورهم ستذكرونهم وتدعون لهم. فصوروهم ووضعوهم، فبدأوا كلما رأوهم في هذه الصور بدأوا يذكرونهم بالخير في مجالسهم. مضى هذا الجيل وجاء جيل بعده وجاء جيل ثم بعد ذلك قالوا ما هؤلاء؟ قال هؤلاء رجال صالح كانوا آباؤنا وأهلنا يعبدونهم. جاءهم الشيطان فقالوا اعبدوهم فعبدوهم من دون الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فزينهم الشيطان فظهر فيهم الشرك. فلما ظهر فيهم الشرك بعث الله فيهم نوحا عليه السلام أحسنهم وأفضلهم خلقا وأدبا وحكمة وعقلا وعلما. فلما أرسل الله إليهم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقال عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. افتتح الله هذه القصة بأي شيء؟ بالواو، واو عاطفة، يعني عاطفة لما قبلها. لما ذكر هذه النعم ذكرهم بالرسالة التي هي أعظم من هذه النعم، وهي عبادة الله، وأنهم لم يخلقوا لأجل الطعام والشراب، لم يخلقوا لأجله، ما خلقهم الله لهذا الأمر، وإنما خلقهم للعبادة، لعبادته. قال ولقد، واللام في لقد لام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق أو التقدير، والله يقسم الله سبحانه وتعالى أنه أرسل نوحا، يقسم ويؤكد يقول والله قد أرسلنا أو لقد أرسلنا نوحا، الذي أرسله هو الله عز وجل، أرسل نوحا إلى قومه. فلما أرسله بأي شيء؟ بالرسالة وعبادة الله. فقال مباشرة، الفاء تفيد التعقيب، أي لما أوحى الله إلى نوح أن يكون رسولا إلى قومه بادر وسارع. قال فقال يا قوم، شوف اسلوب الترغيب والتشجيع، قال يا قومي، ما قال يا فلان ويا فلان او يا ايها الناس او كذا، وانما قال انتم قومي وانا منكم وجئتكم ادعوكم الى الله. فقال يا قومي اعبدوا الله الله، اي وحدوه واطيعوه ولا تشركوا معه في عبادته أحدا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول ما لكم إله آخر إلا الله، ما في غير إله آخر حتى تعبدون هذه الأصنام وتعظمونها، ما لكم من إله غيره. قال إله اسم ماذا؟ اسم ماء، كأن المؤلف يرى أن ماء هنا من حيث الإعراب عاملة عمل ليس، حجازية تعمل عمل ليس. ما لكم من إله غيره، يقول ما عاملة واسمها إله، والخبر لكم، ما لكم من إله، ومن حرف توكيد، قال المؤلف هنا وما قبله الخبر أي لكم، ومن زائدة، وعرفنا كلام المؤلف دائما في كلمة زائدة هي للتوكيد. قال ما لكم من إله غيره، غير الصفة، أي ليس هناك إله غير الله. طيب ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ هل لكم إله؟ يعني هل لكم مألوه معبود غير الله؟ ما فيه إله تعبدونه إلا الله، فلماذا لا تتقون الله وتخافونه وتخافون عقوبته بعبادتكم غير الله؟ كيف تعبدون آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ تعبدون صور أو تعبدون أموات؟ تطوفون حول القبور والأموات وتعبدونه وتسألون الأموات تدعونهم لا يسمعونكم، إن تدعوهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فكيف تدعون وتطوفون تسألون أموات غير أحياء؟ فهذا معناه. فقال ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الآن لما دعاهم وذكرهم وخوفهم بالعقوبة وحثهم على طاعة الله بأحسن الطرق وأحسن الأخلاق والأساليب، وذكرهم أنه هو منهم وأنهم قومه وأن من باب الشفقة عليهم، هذا ردهم. فقال، والفاء تفيد التعقيب السريع أي ردوا عليه بسرعة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم أشراف القوم، سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون بالنظر إليهم والإعجاب بهم. قال فقال الملأ الذين، وهم كبار القوم والذين لهم الوجاهة والمكانة والشرف. قال الملأ الذين كفروا ووصفهم الله بأنهم كفار، كفروا برسالة نوح عليه السلام، كفروا من قومه. قالوا لمن؟ قالوا للأتباع الصغار الذين ليسوا من الأشراف. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم. شوف كيف يعني الازدراء وعدم الاحترام وعدم التقدير والاستهزاء واحتقار الناس. يحتقرون نوح عليه السلام، يقولون ما هذا، حتى ما قالوا ما نوح، ما قالوا هذا نوح، حتى ما سموا باسمه، يقولون ما هذا، هذا الشخص الذي يتكلم، ما هذا إلا بشر، من باب الاستهزاء. وهم يعرفون أن اسمه نوح ويعرفون مقامه عندهم، لكن من باب الاحتقار والاستهزاء والازدراء. قال ما هذا إلا بشر مثلكم، هذا بشر مثلنا، كيف يدعونا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم، كيف بشر يدعو بشر؟ ما يقبل هذا مثلكم، يريد أن يتفضل عليكم، هذا قصده الشرف والمكانة، هو يريد أن يكون له مكانة عندكم. ما أتى بهذا الكلام إلا حتى تكونون أنتم أتباعا له، وهو متبوع وله مقام عندكم وشرف، هذا قصده، يريد أن يتفضل عليكم وتشرف عليكم بأن يكون متبوعا وأنتم أتباعه. ثم قالوا، شوف هذه موقفهم الأول، رد الرسالة واتهام نوح بأنه بشر ولا يقبل منه الكلام هذا، ما نقبل منك. ثم ردوا وردا آخر فقالوا لو شاء الله بأن لا نعبد إلا هو لأنزل ملائكة، ما يأتي يرسل بشر نوح ونحوه، ينزل ملائكة بذلك لا بشر. ثم أيضا ردوا ردا ثالث قالوا ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح، ما مر علينا ولا على أسماعنا، ما سمعنا بهذا الذي دعا نوح إلى التوحيد في آبائنا الأولين، الأمم الماضية اللي مرت كلها ما سمعنا واحد خرج وقال اعبدوا الله إلا نوح. ثم شوف الردود كيف، وعدم قبول الحق. ثم رد أشد من الأول كله، قالوا إن هو، حتى ما سموه باسمه، ما قالوا هذا نوح ازدراء، إن هو إلا رجل به جنة، هذا الرجل مجنون، به جنة يعني أصابه الجنون، ما له عقل، فاقد العقل، أحسنكم خلقا وحكمة وعلما تقول له مجنون، تقول أن أي الفريقين يعني يوصف بالجنون، هو أو أم أنتم؟ قال إن هو إلا رجل به جنة، شوف صيغة الحصر، يعني ما هو إلا رجل مجنون، حالة جنون، هذا كلامه يدل على أنه مجنون، فتربصوا به، انتظروا سيموت ويهلك وننتهي منه، فتربصوا به انتظروا حتى حين إلى زمن أن يموت، سيموت ونتخلص منه. فشوف كيف الردود وكيف عدم قبول الحق. أول أمر قالوا هذا، شوف الشبهة كيف، قالوا هذا بشر، بشر يدعو بشر، ما نقبل منه. لما جاء في مناقشة الأقوام الأنبياء مع أقوامهم في سورة إبراهيم، لما قالوا أن هؤلاء بشر، قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فالبشرية ما لها علاقة، أنت لا تنظر إلى الشخص هو بشر ولا ملك ولا أي صفة، انظر لما معه، إن كان حقا فخذه، كان في مصلحة عليك فخذه، كان فيه شر عليك ابتعد عنه. أما تقول والله لو جاءكم ملك، لو أنزل ملك جعلناه رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو كان أنا أراد الله أن ينزل ملكا ما أنزله بصورته، صورة ملك ما يمكن، ما تقبله النفوس أبدا، يأتيهم ملك ما يقبلون منه، فيأتيهم بشر مثلهم يعرفونه ويعرفهم ويجالسون ويجالسهم ويسمعون منه ويسمع منهم، هذا أفضل، هو المناسب. ولذلك الله اختار الأنبياء أو الرسل أن يكونوا من البشر، هذا هو الذي اختاره الله عز وجل، وأنتم تعترضون على اختيار الله واصطفائه، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل. قال ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو أنزل ملائكة ما قبلتهم، ما تقبلتهم النفوس، ملائكة ثم قالوا ما سمعنا بهذا في آباء الأول، هذه حجة باطلة. إذا كنت ما سمعته ليس من الضروري، قد لا تسمع الخير ويأتيك خير وتقبله، مو ضروري. لو سمعت الآن بشيء فيه مصلحة كبيرة لك وفي خير لبادرت إليه من أمور الدنيا. الأمور الدنيا لو أخبر، لو جاءك خبر أو إعلان عن شيء فيه مصلحة لك وفيه فائدة وفيه مال لبادرت إليه ولم تتوانى ولم تتكاسل. لكن لما جاء في الدعوة إلى الله قال لا، هذا بشر ولا نسمع أبدا بهذا الشيء. قال إن هو إلا رجل به جنة. أعطونا الدليل على أنه مجنون، أعطونا الدليل. أليس هو أعقل منكم وأفهم وأعلم؟ الجنون بكم أنتم. يعني هو إلا به، إن رجل إلا به جنة. هم يريدون أن ماذا؟ أن يشوهوا صورة النبي فقط والرسول أمام الملأ عندهم وأمام الناس، تشويه. قال فتربصوا به حتى حين. نوح عليه السلام لما جاءه مثل هذا الكلام صبر واستمر في دعوته، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. فاستمر في دعوته 950 سنة، 1050 عاما، وهو يدعوهم ومستمر، حتى قال لا يلد إلا فاجرا كفارا، ينظر إليهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، كل ما ولد مولود جديد كفر بنوح عليه السلام. فعرف نوح ما عرفهم معرفة تامة، فلما رأى أنه قد يأس منهم ومن قبول دعوته وأنهم لن يقبلوا دعوته توجه إلى الله، قال رب انصرني على القوم المفسدين. فقال هنا قال رب انصرني بما كذبون. قال نوح بعد ذلك لما رأى الإصرار منهم والكفر والعناد دعا عليهم، قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني عليهم بما كذب، بسبب تكذيبهم، تكذيبهم إياي بأن تهلكهم وأنجو أنا ومعي من المؤمنين. قال الله تعالى مجيبا لدعوته لما دعا استجاب الله دعاءه، في سورة أخرى قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يعني بادرنا بالإجابة. طيب قال هنا مجيبا دعاءه قال فأوحينا، والفاء تفيد التعقيب السريع، فأوحينا إليه، أوحى الله إليه أن يصنع الفلك، أوحى الله أن يصنع سفينة، سفينة وهم يستهزئون به يمرون عليه كلما مر ملأ من سخروا منه يسخرون، قالوا يا قالوا الآن عرفنا أنك مجنون تصنع سفينة في الصحراء، عرفنا أنك مجنون تصنع لماذا؟ قال أصنعها لأن الله سينزل ماء فيغرقكم ونركب في السفينة فننجو، فيضحكون ويستهزئون. قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك فصنع السفينة، قال بأعيننا بمرأ منا وحفظنا، بأن الله يراه بعينيه ويحفظه. طيب قال ووحينا أي بأمرنا الذي أوحينا إليك، فإذا جاء أمرنا إذا صنعت السفينة وانتهى صنع السفينة فإنه سيأتي أمرنا بأن يغرقوا جميعا، بأن ينزل عليهم الطوفان والماء، كما قال سبحانه وتعالى قال وفجرنا الأرض عيونا أنزلنا السماء بماء من همر، جعل السماء تنزل عليهم وتتفجر الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر. قال هنا قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور، جعل الله لنوح علامة، قال إذا فار التنور الذي هو عالة يكون مشتعلا بالنار، إذا فار التنور بالماء وبدأ ينبع بالماء فاعلم أن هذا موعد هلاكهم. فار التنور للخباز بالماء، وكان ذلك علامة لنوح. قال فاسلك فيها، فاسلك فيها أي أدخل في السفينة. في سورة هود قال قل نحمل فيها، ما الفرق بين فاسلك واحمل؟ قال أسلك قبل الحمل، الحمل بعد، يعني يدخل فيه السفينة ثم يحمل فيها، يعني يبدأ الحمل بعد الإدخال، هو يدخل يدخل يدخل حتى يحمل السفينة، يحملها. قال فاسلك فيها، أدخل في السفينة من كل زوجين. هذه قراءة المؤلف ما عدا حفص، جميع القراء السبعة يقرؤون من كل زوجين بالإضافة إلا حفص، حفص عن عاصم، فإنه يقرأ من كل بالتنوين، بالتنوين يقول من كل زوجين بالإضافة. زوجين المراد بالزوجين الذكر والأنثى، تقول هذا زوج وهذا زوج، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. كل ما يكون له مقابل يسمى زوج، والذي ليس له مقابل يسمى فرد. فرد أي شيء في يعني مثلا اليد تقول زوج، اليمنى والشمال، العين زوج لأن لها مقابل، الأذن زوج، لكن الأنف فرد، الفم فرد، وهكذا. فكل شيء له مقابل يسمى زوج، تقول هذا زوج في الذكر، في الإنسان تقول هذا الرجل زوج، وهذه المرأة زوج. لذلك تقول للمرأة أين زوجك، وتقول للرجل أين زوجك للمرأة، وهكذا في سائر الحيوانات والطيور، إذا كان ذكر يقال له زوج والأنثى يقال لها زوج. فقوله هنا من كل زوجين أي ذكر وأنثى، أي من كل أنواعهما سائر الحيوانات والطيور، اثنين ذكر وأنثى، وهو مفعول. قال مفعول يعني مفعول أي شيء، مفعول لفسلك، فسلك زوجين. قال ومن متعلقة، يعني من كل متعلقة بأسلك. ثم ذكر المؤلف قصة، قال وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطيور وغيرها، فجعل يضرب بيديه في كل نوع، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى، فيحملهما في السفينة. قال وفي قراءة من كل، هذه قراءة حفص، قراءتنا من كل بالتنوين، من كل فزوجين مفعول، يعني فاحمل فيها من كل زوجين، واثنين تأكيد له. الفرق بينهما القراءة الأولى من كل زوجين بالإضافة، اثنين هو المفعول، هنا لا، الزوجين من كل، هذا تنوين عوض، زوجين مفعول، واثنين قد تكون صفة أو تأكيد. طيب وأهلك أي احمل في السفينة أهلك، أهلك أي زوجتك وأولادك، إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول بالهلاك منهم. من هم الذين سبق عليهم القول بالهلاك؟ قال زوجته، لأنها كافرة لم تؤمن به، وأحد أبنائه الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وهو كنعان، هذا هلك مع الهالكين لأنه لم يطع أباه ويركب في السفينة. أما بقية أبنائه ومن آمن ركبوا. قال المؤلف من أبنائه سام وحام ويافث، فحملهم وزوجاتهم الثلاثة. وفي سورة هود قال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وهنا قال إلا ما سبق عليه القول منهم. طيب إل ومن آمن أي احمل من آمن، قال كانوا ستة رجال ونساؤهم، يعني المجموع 12، وقيل جميع من كان في السفينة 78 رجلا، أو 78 نصفهم رجال ونصفهم نساء، يعني أكثر أهل التفسير على أن الذين آمنوا بنوح عليه السلام هم 80 شخصا رجال ونساء، يعني مكث 950 سنة في الدعوة ودعاهم بالليل والنهار وسر وجهار، ولم يؤمن إلا 80 فقط. قال عز وجل ولا تخاطبني، أي لا تحاورني ولا تناقشني، في الذين ظلموا، يعني إذا نزل العذاب ورأيت العذاب بهم والإغراق أو وهلكوا لا تخاطبني بترك إهلاكهم أو رفع الهلاك عنهم أو العذاب، هم مغرقون، هم مغرقون، فلا تخاطبني بهم. قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، إذا استويت واعتدلت وركبت السفينة وبدأت تمشي في موج كالجبال وركبت فيها ثم استوت على الجودي، إذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الإنسان يحمد الله على هلاك الظلمة وهلاك المجرمين والطغاة. قال الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين. قال وقل أيضا، هذا كل توجيه من الله، وقل عند نزولك في الفلك ربي أنزلني منزلا مباركا. قال بضم الميم منزلا، وتقرأ أيضا بالفتح منزلا، منزلا مباركا. يقول بالضم مصدر، أنزلته منزلا مصدر، أو نزل منزلا هذا مصدر أو اسم مكان، وبالفتح منزلا هذا مكان، مكان بالفتح منزلا مكان النزول. تقول نزلت منزلا، نزلت منزلا مباركا. قال ذلك الإنزال أو المكان، يعني تدعو الله عز وجل تقول اللهم أنزلني منزلا أو منزلا مباركا، يعني اجعل هذا المنزل مبارك يعني كثير الخير والنفع لي، المكان أو الإنزال. وهذا الدعاء كما هو دعاء لنوح عليه السلام هو مشروع لكل إنسان، أنه إذا نزل مكانا أن يدعو بهذا الدعاء، أن يقول اللهم أنزلني منزلا مباركا أو منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي أنت خير من ينزل سبحانه وتعالى، أنت خير المنزلين ما يعني ما ذكر. طيب وأيضا يشرع الإنسان إذا نزل مكانا، يعني نزل في أرض أو في مثلا في بيت جديد أو نحوه، أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم دعا بهذا الدعاء لم يضره شيء حتى يرتحل. طيب قال إن في ذلك، أي في هذه القصة العجيبة وما ذكر الله سبحانه وتعالى المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار، لآيات، ليست آية واحدة، آيات يعني دلالات على قدرة الله تعالى، لآيات وعبر وعظة عجيبة. قال وإن كنا لمبتلين، قال هنا إن أصلها وإنا لكنها خففت فأصبحت مخففة من الثقيلة. إنا لها اسم وخبر، قال اسمها محذوف يقدر بضمير الشأن، يعني وإنه أو وإن الشأن والحال، كنا كان واسمها، لمبتلين خبرها، ومعنى مبتلين يعني مختبرين، الابتلاء من الله، أن الله ابتلاهم وامتحنهم، امتحنهم بدعوة نوح، إرسال نوح إليهم ودعاهم فابتلاهم، من آمن نجا ومن كفر هلك، هذا هو الامتحان، بأن أرسل إليهم نوحا وذكرهم ووعظهم ولكنهم أبوا وكفروا فأغرقوا وأدخلوا نارا، أدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. طيب بعد ذلك تنتقل الآية إلى قصة أخرى، قال الله عز وجل بعدها ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، من بعد هلاك نوح جاء قوم عاد، ثم بعد عاد جاء ثمود، وهكذا تأتي الأقوام ويرسل الله إليهم رسلا حتى تقوم عليهم حجة، فمن كفر هلك ومن آمن سلم. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني،